لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر نورة، فنقول: النار اللهب المعروف، النور الزهر، والنور الضياء ضد الظلمة. فالمعنى المحوري لهذا الجذر لطيف شفاف أو لامع حاد الوقع أو الأثر ينفذ من أثناء، كالنار بحدتها، وكما ينفذ نور الشجر منه. والنوار النفور والفزع، فيقال بينهم نائرة أي عداوة وشحناء. ولفظ النور جاء في القرآن بمعنى النور المادي كما في قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور. وجاء بمعنى النور الروحاني وهو للمولى عز وجل كما في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وجاء بمعنى البيان، والمنير بمعنى المبين، وهذا لازم للكشف والإضاءة اللذين يصنعهما النور. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر ضلل، فنقول: ضل الشيء خفي وغاب، ضل الماء في اللبن غاب، وأضللت الميت دفنته. والضلل الماء الذي يجري تحت الصخرة أو الذي لا تصيبه الشمس. فالمعنى المحوري لهذا الجذر غياب الشيء في أثناء شيء حتى لا يتميز هذا من ذاك، كالماء في اللبن، وكما يكاد يكون الأمر بالنسبة للميت والماء الموصوفين. وبه فسر قوله تعالى: أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، أي خَفِينَا وَغِبْنَا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ أَمِّتْنَا وَصِرْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا. وفي قوله تعالى: لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، أي لا يغيب عنه شيء. وضللت الشيء إذا أخطأته في مكانه فلم تهتدي إليه، كما في قوله تعالى: أن تضل إحداهما، أي تنسى، وهو غياب الشيء عن الذهن. وفي قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي حائرا يغيب عنك كثير من وجوه الأشياء قبل النبوة، أي لم تكن تدري القرآن والشرائع، فهداك الله بالقرآن وشرائع الإسلام.